أيضا يقول عن فرقة السنجي، قال: قرأت في بعض الكتب إنه لا ينبغي للولد أن يتكلم إذا شهد والديه إلا بإذنهما، ولا يمشي بين يديهما ولا عن يمينهما ولا عن شمالهما إلا أن يدعواه فيجيبهما، ولكن يمشي خلفهما كما يمشي العبد خلف مولاه. وأيضا روي عن بعض التابعين رضي الله عنهم أنه قال: من دعا لأبويه في كل يوم 5 مرات فقد أدى حقهما. طيب لماذا؟ ليش 5 مرات؟ لأن الله تعالى قال: أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. فشكر الله تعالى أن يصلي في كل يوم 5 مرات، وكذلك شكر الوالدين أن يدعو لهما في كل يوم 5 مرات. ثم قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني عالم بما في قلوبكم اللين والبر للأبوين. ويقول الله عز وجل: إن تكونوا صالحين، يعني إن تكونوا بارين بالوالدين، فتستوجبوا على الله بذلك الأجر، فإنه كان للأوابين غفورا، يعني إن تركتم حق الوالدين فتوبوا إلى الله تعالى، فإنه كان للأوابين أي الرجاعين عن الذنوب غفورا. أيضا روي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ترك الدعاء للوالدين يضيق العيش عن الولد، رزقي خف، وهل يمكنه أن يرضيهما بعد وفاتهما؟ لما سئل ذلك قيل له: بلى، يرضيهما بثلاثة أشياء: 1، أن يكون الولد صالحا في نفسه، لأنه لا يكون شيء أحب إليهما من صلاحه. شوفوا ارتباط العمل الصالح بالأموات، أعتقد هذه نقطة جميلة جدا، إن الإنسان خيريته ترتبط بمن يحب من أموات، حياة وأموات، ما ينقطع، ما ينقطع العمل الصالح. إذا الخيرية منبثقة من داخل هذه الذات. فإحنا لما نفرض الولد اليتيم أو الولد حتى الشاب، ممكن الأم تحثه تقول له: صلاحك يفرح والدك في قبره. فهي اربطت العمل الصالح بوجدان ذلك الإنسان. إذا ارتبط ذلك العمل الصالح بماذا؟ بالوجدان. 2، أن يصل قرابتهما وأصدقائهما. وأيضا قلنا هذا، إن الإنسان لما يصل القريب والصديق للميت، هذا في انتفاع لمن؟ للحي والميت والدوائر الحية. 3، أن يستغفر لهما ويدعو لهما ويتصدق عنهما، استغفار ودعاء وصدقة. طبعا بحد ذاته الإنسان لما يقول: الله يغفر لوالدي، الله يرحم والدي، ترى هذا نوع من أن الإنسان يكون رطب بذكر الله. فلما يدعو الوالدة هو في الواقع يتذكر الله عز وجل في دعاء الوالدة، وهذا نوع من الصلاح أو الموعد الدوري مع الصلاح لهذا الإنسان. فالإنسان المسلم في كل نفس من أنفاسه في خيرية، كل نفس من أنفاس المسلم فيها خيرية. وأيضا الصدقة عليه، جميل إن الإنسان يتصدق عن الميت، لأن دائما الحب يحتاج إلى دليل. لما الإنسان يقول: والله الله يرحم أبوي ويحبه، في الواقع هو عاصي في حياته، هذا يعني حب يبتعد كل البعد عن الدليل الواقعي. لأن هذه دعوة، دائما الحب دعوة تحتاج إلى دليل. تحب والدك، لابد أن تكون أنت إنسان صالح والخيرية موجودة في حياتك، لأن خيريتك تذهب إلى من؟ إلى والدك، وترفع درجته وتزيد من رصيده. فإذن الحب دعوة تحتاج إلى دليل. ومن أراد أن يثبت حبه لوالديه وما أموات يكون صالحا في نفسه. فشوف ما أجمل هذا الدين العظيم الذي يربط صلاح الإنسان مع وجدانه، سواء كان هذا الوجدان للناس الأحياء أو للناس الأموات. أيضا يقال للوالدين على الولد 10 حقوق: 1، إنه إذا احتاج إلى الطعام أطعمه. 2، إذا احتاج إلى الكسوة كساه إن قدر عليه. 3، إذا احتاج أحدهما إلى خدمته خدمه. 4، إذا دعاه أجابه وحضر. 5، إذا أمره بأمر أطاعه ما لم يأمر بالمعصية والغيبة. 6، أن يتكلم معه باللين ولا يتكلم معه بالكلام الغليظ. 7، أن لا يدعوه باسمه. 8، أن يمشي خلفه. 9، أن يرضى له ما يرضى لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. 10، أن يدعو له بالمغفرة كلما يدعو لنفسه. قال الله تعالى حكاية عن نوح عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي ولوالدي. وأيضا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وأيضا الحسن البصري يقول كلام جميل رحمه الله، يقول: دعاء الوالدين ينبت المال والولد، وقد سئل ما دعاء الوالدين قال: نجاة. وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن لي أما بلغ منها من الكبر أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، فهل أديت حقها؟ قال: لا، لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاؤك، وأنت تصنعه وتتمنى فراقها. وقال ابن المنكدر كلام في منتهى الجمال: بت أكبس رجل أبي، وبات آخر يصلي، ولا يسرني ليلته بليلتي. طيب لماذا؟ هو يعني مكث الليل كله أمضاه وهو يكبس رجل أبيه اللي تألمه. شنو قصدها بيكبس؟ يعني إحنا يدلك يعني. نعم مثل... يدلك في العامية أو هذا. فهو بات يكبس رجل أبيه كل الليل، والآخر يقوم الليل. فقال لا يسرني ليلته بليلتي. لماذا؟ الثاني يقوم الليل وهذا يكبس رجل أبيه. قال لا يسرني ليلتي بليلتي، لأن بر الوالدين واجب فرض، والقيام سنة. فهو مكث كل الليل في فرض، والثاني في سنة. في سنة. فجميل أن نربط هذا الأشياء. إحنا نكلم أولادنا، يعني أحد الأمهات تقول لما أطلب من بنتي شيء أو أقول لها اكبسي رجلي أو دلكي رجلي أو قومي بها كذا وكذا، أقول لها هذا أفضل لك من قيام الليل، أو هذا قد يعادل أكثر من قيام الليل. قد هذا يرغب الآخرين على أن أو نرغب أولادنا أنهم يرتبطون بالأجر العظيم وبالربحية المستمرة. أيضا في مثال في منتهى الجمال لمحمد بن سيرين، وطبعا تابعي وكان من تلاميذ ابن هريرة، كان يكلم أمه كما يكلم الأمير الذي لا ينتصف منه. نعم. يعني كان يكلم أمه كأن الأمير الظالم من كثر ما يكلمها بالاحترام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذه القدرة على احترام والدين أحياء كانوا أو أموات. قيل لعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنه: إنك من أبر الناس ولا تأكل مع أمك في صحفة. فقال: نخاف أن تسبق يدي يدها ما تسبق عيناها إليه فأكون قد عققتها. يعني كان حريص أنه يخاف يمد إيده على لقمة تكون أمه حطت عينها عليه فيكون عقها في هذا التصرف الدقيق. عن علي بن طلق قال: سمعت ابن محيرز يقول: من مشى بين يدي أبيه فقد عقه، إلا أن يمشي فيميط الأذى عن طريقه، ومن دعا أباه باسمه أو بكنيته فقد عقه، إلا أن يقول يا أبت. وقال كعب الأحبار: إن الله ليعجل هلاك العبد إذا كان عاقا لوالديه ليعجل له العذاب، وإن الله ليزيد في عمر العبد إذا كان بارا بوالديه ليزيده برا وخيرا. وسئل عن عقوق الوالدين ما هو؟ قال: إذا أقسم عليه أبوه أو أمه لم يبر قسمه، وإذا أمره بأمر لم يطع، وإذا ائتمنه خانه. وعن وهب بن منبه قال: أوحى الله تعالى إلى موسى صلى الله على نبينا محمد عليه وسلم: يا موسى وقر والديك، فإنه من وقر والديه مددت في عمره، ووهبت له ولدا يبره، ومن عق والديه قصرت عمره، ووهبت له ولدا يعقه. وعروة بن الزبير يقول: ما بر والده من شد الطرف إليه. معنى شد الطرف يعني شد النظر إليهم بشكل وقح أو بدون أدب. قال أبو بكر بن أبي مريم: قرأت في التوراة إن من يضرب أباه يقتل. وقال بشر: أيما رجل يقرب من أمه بحيث يسمع كلامها أفضل من الذي يضرب بسيفه في سبيل الله، والنظر إليها أفضل من كل شيء. إذا النظر إلى الوالدين عبادة. في أيضا كلام جميل عن موضوع العاق، وقالنا السلف الصالح في مقولة أدبية لطيفة ودنا نقولها مع بعض، يقول فيها أو يخاطب العاق، يقول له: أيها المضيع لأوكد الحقوق المعطاد عن البر بالعقوق بالناس، لما يجب عليه الغافل عما بين يديه. بر الوالدين عليك دين، وأنت تتعاطاه باتباع الشين، تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، حملتك في بطنها 9 أشهر كأنها 9 حجج، وكابدت عند وضعك ما يذيب المهج، وأرضعتك من ثديها لبنا، وأطارت لأجلك وسنا، وغسلت بيمينها عنك الأذى، وآثرتك على نفسها بالغذى، وصيرت حجرها لك مهدا، وأنالتك إحسانا ورفدا، فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية، وأطالت الحزن والنحيب، وبذلت ما لها للطبيب، ولو خيرت بين حياتك وموتها لآثرت حياتك بأعلى صوتها. هذا وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا، فدعت لك بالتوفيق سرا وجهرا، فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك، فشبعت وهي جائعة، ورويت وهي ضائعة، وقدمت عليها أهلك وأولادك في الإحسان، وقابلت أياديها بالنسيان، وصعب عليك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، وهاجرتها وما لها سواك نصير. هذا ومولاك قد نهاك عن التأفيف، وعاتبك في حقها بعتاب لطيف. ستعاقب في دنياك بعقوق البنين، وفي أخراك بالبعد من رب العالمين. يناديك بلسان التوبيخ والتهديد، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ويقول عبد الله بن جار الله: إن أعظم حقوق العباد عليكم حق الوالدين، ثم حق الأقارب، فقد جعل الله ذلك في المرتبة التي تلي حق الله المتضمن لحقه وحق رسوله. فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. إذا النظام أولويات، لأن الدين الإسلامي نظام أولويات. وفي كل جزئية من جزئياته في تنظيم رائع. فأول أولوية الرب جل وعلا، ثم الرسول، ثم الوالدين، ثم ذوي القربة. إذا في أولويات للحقوق لهذا الإنسان: أول حق الله عز وجل، ثم رسوله، ثم الإنسان الآخر. الإنسان الآخر يكون من؟ الوالدين ثم الأقرباء. ويقول لنا الشيخ حسن أيوب: حق الآباء والأمهات على الأبناء لا يستطيع إنسان أن يحصيه أو يقدره، والوالدان من أرضاهما فقد أرضى الله تعالى، ومن أسخطهما فقد أسخطه، ومن برهما وأحسن إليهما فقد شكر ربه، ومن أساء إليهما فقد كفر بنعمته والعياذ بالله، وهما الباب الموصل إلى الجنة، فمن بر بهما وصل، ومن عقهما منع. إذن سبحان الله، الأم والأب هم أبواب الجنة على الأرض. لن نستطيع أن ندخل هذه الجنة إلا عن طريق رضا الوالدين. طبعا رضا الوالدين هذه مشروطة بطاعة الله عز وجل. في كلام في منتهى الجمال قال لنا الإمام النيسابوري في تفسيره عن أهمية الإحسان إلى الوالدين بعد توحيده وعبادته: ولم يقدم على الوالدين مخلوقا. لماذا؟ واحد، إنهما سبب وجود الولد كما أنهما سبب التربية، فلا إنعام بعد إنعام الله تعالى أعظم من إنعام الوالدين، ما في. اثنين، إن إنعامهما يشبه إنعام الله تعالى، من حيث إنهما لا يطلبان بذلك ثناء ولا ثوابا. ما نطلب أولادنا يثنون علينا لكي نعطيهم. يعني لو قارنا هذه النقطة في نقطة المعروف بين الإنسان وأخيه الإنسان، يعني الإنسان إذا قدم معروف لأخيه الإنسان والإنسان الآخر جحد هذا المعروف، تضايق نفسيا وبعدين يفكر قبل الله يقدم معروف آخر. لكن معروف الوالدين مع الولد، مهما جحد هذا الولد فإذا جاء لوالده أو والدته وطلب معروف تقدم له، فيختلف. ولذلك شبه إنعام الله عز وجل بإنعام الوالدين على الولد. نعم. ولكن لله المثل الأعلى. ثلاثة، إنه تعالى لا يمل من إنعامه على العبد وإن أتى بأعظم الجرائم، فكذا الوالدان لا يقطعان عنه مواد كرمهما وإن كان غير بار بهما. أربعة، إنه لا كمال للولد إلا ويطلبه الوالد لأجله ويريده عليه، كما إنه تعالى لا يرضى لعباده إلا الخير. ومن غاية شفقة الوالدين أنهما لا يحسدان ولدهما إذا كان خيرا منهما بخلاف غيرهما، فإنه لا يرضى أن يكون غيره خيرا منه. يقول سعيد حوى عن حق الوالدين رحمه الله: أن تطيعهما كبيرا كما أطاعاك صغيرا، وأن تنفق عليهما كبيرا كما أنفقا عليك صغيرا، وأن تخدمهما كبيرا كما خدماك صغيرا، وأن تحبهما كبيرا كما أحباك صغيرا وكبيرا، وأن تحسن صحبتهما كما أحسنا صحبتك. وأمك حقها أكبر من حق أبيك، لأنها تعبت أكثر وحملتك في بطنها وأرضعتك ثديها، فلا تقدم عليهما زوجا ولا ولدا ولا صديقا. فمن الانحراف، لاحظ، فمن الانحراف الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يكون قبل قيام الساعة، أن يبر الرجل صديقه ويعق أباه وأمه. إذن حق الوالدين أن ترضيهما، فابحث عن وسائل الرضا. ما هي هذه الوسائل؟ طبعا وسائل الرضا راح نتكلم عنها، سؤال مداخلة طيبة، وسائل الرضا راح نتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد. بس خليني قبل نتكلم عن التفاصيل هذه، هل هذه التفاصيل في وسائل الرضا من مسؤولية الولد ولا الوالد؟ أولاً تكون من مسؤولية الوالد ثم تنتقل لمسؤولية الولد. يقول في ذلك دكتور عبد الله علوان إن من أهم ما يجب أن يحرص المربي عليه تعريف الولد بحق والديه عليه، وهذا في الواقع كلام دكتور عبد الله علوان رحمه الله يعتبر الشق الأول من الحق، فعلى المربي أن يعلم ثم يدرب البر. لازم هذا البر مهم جدا، ولابد أن يكون ذلك المربي قدوة في تطبيق هذا الحق مع والديه ليكون مصباحا تربويا يقلده المتربي. المصيبة يقول له برني والوالد ما يبر والده، فإذا مهم جدا أن أول مسؤولية وأول شيء أني أقوم به أني أعلم ابني كيف يبرني وأكون أنا قدوة في البر لذلك الولد. خلينا نشوف هذه المسؤولية أو مسؤولية الوالد تجاه الولد متبلورة وواضحة في نصيحة لقمان لابنه. قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن هي معلومة، هذه معلومة من والد لولده. خلينا نشوف تفسير هذه الآية العظيمة في موجز التفسير لمحمد الحجار، فيقول لنا: لأن أعلى مراتب الإنسان أن يكون كاملا في نفسه مكملا لغيره، يحصل ينصح نفسه وينصح الآخرين. فقوله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه إشارة إلى تكميل لغيره، وبدأ بالأقرب إليه. من هو الأقرب إليه؟ ابنه. وبدأ في وعظه بالأهم وهو المنع من الشرك بقوله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأن التسوية بين من يستحق العبادة وبين من لا يستحقها ظلم عظيم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها. إذن هو مهم عنده أن ابنه ماذا؟ يكون موحد. فإذا أول هو وحد الوالد، وحد ثم نقل هذه المعلومة لأعز الناس إليه ابنه. وبهذا يبين لنا أن نتعلم شيء مهم، أن الوالد أول مسؤولية يبدأ بها بالنصيحة زوجته وأولاده، مو رح ينصح الناس ويكون داعي للعالم الخارجي وبيته خربان. ما منه فايدة رح يعطيني محاضرات وأولى الناس في هذه المحاضرات أهل بيته بعيد عنهم. فإذا أولى الناس بالتكميل الخارجي أهل بيته، لأنه كلكم راعٍ وكلكم مسؤولاً عن رعيته. بعد ما تنصح أهل بيتك وتقوم من واجبك معهم، اذهب إذا كان عندك فائض من الوقت للنصيحة والدعوة، لأن أفضل شيء ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. يقول ابن كثير عن وصية لقمان أو موعظته: قد ذكر الله لقمان بأحسن الذكر وهو موصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه، فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف. إذا السؤال: حب الوالد لولده هذا نوع من أنواع الحب. لما الأب يقول إني أحب ابني، هذه أيضا دعوة تحتاج إلى دليل. الحب الحقيقي بين الوالد وولده إنه يعلمه بره، وقبل البر يعلمه التوحيد. يعني أنا ما يصير أقول أحب ولدي إلا لما أعلمه أولا التوحيد ثم البر وبالتالي بقية الأمور الدينية. ولا شو الفائدة تحب واحد وتضيعه؟ إذا الحب لابد أن يتبلور ببراهين وإثباتات عملية، والحب هذا كان بين لقمان وابنه حب واضح، بأن أول شيء قام هو بالتوحيد كقدوة وكمل نفسه، ثم بدأ بتكميل الآخرين، فقال له أول شيء ابعد عن الشرك بعدين، وحاول أنه يعلمه البر وعلمه الأشياء الصحيحة. قال الإمام الفخر الرازي في تفسير الكبير: عطف على معنى ما سبق وتقديره: آتينا لقمان الحكمة حين جعلناه شاكرا في نفسه وحين جعلناه واعظا لغيره. إذن هو أول شيء شاكر في نفسه وواعظ لغيره، أو بمعنى آخر تكميل في النفس وتكميل في خارج النفس. ويقول لنا العلامة الشيخ سليمان الجمل على الجلالين: بيان لتكميله لغيره بيان كماله في نفسه، فإن اللائق في الإنسان أن يكمل أولا في نفسه ثم يعتني بتكميل غيره. ومن باب أولى قلنا مرة ثانية إن الإنسان يكمل ماذا؟ أول شيء ينصح أهل بيته، ثم يخرج إلى الخارج، وقبل نصح أهل البيت ينصح ذاته. ويقول صاحب الظلال عند تفسير هذه الآية رحمه الله: وإنها لعظة غير متهمة. عظة من؟ لقمان لابنه. فما يريد الوالد لولده إلا الخير، وما يكون الوالد لولده إلا ناصحا. وهذا لقمان الحكيم ينهى ابنه عن الشرك ويعلل هذا النهي بأن الشرك ظلم عظيم، والنصيحة من الوالد لولده مبترئة من كل شبهة وبعيدة من كل ظنة. وفي ظل نصيحة الأب لابنه يعرض للعلاقة بين الوالدين والأولاد في أسلوب رقيق، ويصور هذه العلاقة صورة موحية فيها انعطاف ورقة ومع هذا فإن رابطة العقيدة مقدمة على تلك العلاقة الوثيقة. وبمعنى آخر ماذا يقول لنا رحمه الله سيد قطب؟ إن وعظ لقمان لابنه نوع من الواجب الأبوي نحو ابنه، وبالتالي لقمان بدأ بنفسه ثم نصح نصيحة رائعة لابنه بأنه يبتعد عن الشرك، أو بمعنى آخر مسؤوليته تجاه هذا الولد بأنه يربيه. نستفاد من نصيحة لقمان إن على الإنسان أن يشكر ربه لنعمة الأولاد بأن يربيهم على ما يحب الله ورسوله، ولا ما شكر النعمة. السؤال يطرح نفسه، كيف يكون شكر النعم على الأولاد، على نعمة الأولاد؟ الإنسان اللي ما عنده أولاد يعني نوع من الابتلاء، لأن الأولاد نعمة وزينة، قد يكون لنا الذخر في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يكون لنا أولاد رصيد في الدنيا لنا وفي الآخرة. كيف لي أن أشكر هذه النعمة؟ بتربيتهم تربية صالحة. وبالتالي هذا النموذج النصيحة بين لقمان وابنه يبين لي حق الولد على والده. شو استفيد من النصيحة؟ إن لابد من الوالد أن يكون قدوة في نفسه، وأن يعرف مسؤوليته تجاه الولد بأنه ينصحه. والنصيحة هذه في الواقع هي المعلومات اللي ينقلها من عقله إلى عقل ابنه عن طريق نقل الكتاب والسنة.